يقول الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في تعليقه على ألفية العراقي في مصطلح الحديث، قال: الخامس يعني من طرق التحمل من أقسام التحمل الكتابة، وذلك بأن يكتب الشيخ لتلميذه، وذلك بأن يناول الشيخ تلميذه. فالنوع الرابع من أنواع التحمل الذي هو المناولة، وقد عرفنا من كلام الشيخ الحافظ العراقي أن المناولة على درجات، أعلاها أن يناوله ويجيزه ويملكه الكتاب، ثم يأتي بعد ذلك أن يطلعه على الكتاب ويسترجع منه الكتاب ويجيزه، ثم يأتي بعد ذلك مجرد المناولة يناوله الكتاب. وعرفنا أحكام هذه الأنواع، وأن العلماء مطبقون على جواز النوع الأول والثاني ومختلفون في النوع الثالث، حيث إن مجرد المناولة لا يبرز فيها ولا يظهر فيها إذن، لكن الذي رجحه علماء المصطلح أن هذه المناولة فيها إعلام وفيها اطلاع من الشيخ للطالب، فتكون أحد وجوه التحمل. قال الشيخ زكريا: النوع الرابع من أقسام التحمل المناولة، وهي إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مروياته ويقول له: خذ هذا من حديثي أو مروياتي أو نحو ذلك. قال: ثم المناولات المجموعة باعتبار صورها الآتية على نوعين، لأنها إما أن تقترن بالإذن أي الإجازة أو لا بأن تخلو عنها، فالتي فيها إذن وهي النوع الأول أعلى الإجازات، فهي أعلى من الإجازة أيضا، لأنها جمعت بين طرفين ونوعين من أنواع التحمل، وهما المناولة والإجازة، لما فيها من تعيين المروي وشخصية وتشخيصه. وفي هذا النوع صور متفاوتة علوا، وأعلاها إذا أعطاه أي الشيخ الطالب مؤلفا له أو أصلا من مسموعاته مثلا، أو فرعا مقابلا به يعني بالأصل، ملكا أي على وجه التمليك له بهبة أو بيع أو غير ذلك، قائلا له: هذا من تأليفي أو سماعي أو روايتي عن فلان، وأنا عالم بما فيه فأرويه أو حدث به عني أو نحو ذلك. وكذا لو لم يذكر اسم شيخه وكان مذكورا في الكتاب المناول، مع بيان سماعه أو إجازته أو نحو ذلك، يعني الكل سواء. قال: ولم يصرح ابن الصلاح بكون هذه الصورة أعلى، لكنه قدمها يعني في التعريف بصور المناولة، كالقاضي عياض في كتابه للماع لما ذكر أنواع المناولة قدم هذا النوع وجعله أول أنواع المناولة، فهذا التقديم منهما وهذا الفعل منهما مصير إلى أن أعلى أنواع المناولة ما اقترن بالإجازة وبتمليك النسخ. قال: كالقاضي عياض في الذكر، وهو منهما مشعر بذلك. ثم قال: فأعاره أي ويليها ما يناوله له من ذلك أيضا، لكن على سبيل الإعارة لا على سبيل التمليك، أي على وجه الإعارة أو الإجارة أو الإجازة عندكم هكذا، لكن الصواب الإجارة، لأن الصورة الأولى كان فيها تمليك، أما الصورة الثانية فلما لم يكن فيها تمليك، والذي يناسب عدم التمليك هو الإعارة أو الإجارة، قائلا له مع ما مر انتسخه ثم قابل به، أو فقابل به نسختك التي انتسختها أو نحو ذلك، ثم رده إلي. فهذه هي الصورة الثانية، حيث مكنه من الاطلاع على مروياته لكنه لم يملكه إياها. قال ويليها ويأتي في الصورة الثالثة والمرتبة الثالثة من مراتب المناولة أن يحضر الطالب بالكتاب الذي هو أصل الشيخ أو فرعه المقابل به له أي للشيخ عرضا أي للعرض عليه، لأن الطالب إذا جاء بالكتاب يقرأ على الشيخ، هذا النوع يسمى بالعرض. ويقيد للتمييز عن عرض السماع، يعني فهذا النوع من المناولة يسمى مناولة أو يسمى عرضا، لكن لا ينبغي للطالب أن يقول حدثني الشيخ عرضا أو عرضا، وإنما يقول مناولة عرضا. يعني يجب أن يقيد هذا النوع من التحمل الذي هو عرض المناولة وينص على أنه مناولة، حتى لا يلتبس الحال بعرض السماع. هذا ما أشار إليه بقوله ويقيد للتمييز عن عرض السماع السابق في محله، يعني في النوع الثاني من أنواع التحمل. فيقال عرض المناولة كما ذكره بقوله وهذا العرض للمناولة. والشيخ أن يحضر الطالب بالكتاب للشيخ، والحالة أن الشيخ ذو معرفة ويقظة، ذو معرفة ويقظة، فينظره أي فينظر الكتاب متصفحا متأملا له ليعلم صحته، أو فيقابله بأصله إن لم يكن عارفا له، ثم يناول الشيخ الكتاب محضره يعني من جاء به له، ويقول له هذا من حديثي أو نحوه، فروه أو حدث به أو نحو ذلك، أي يجمع له بين المناولة والإجازة. ونصب ينظره ويناوله بالعطف على أن يحضره، لأن أن يحضره منصوبة بأن مضمرة سبقة الفعل المضارع، وعطف عليها يناوله، وعطف عليها أيضا يحضره. وهذا المراد به ضبط الكلمة من حيث الشكل. قال وقد حكوا أي جماعة من المحدثين منهم الحاكم عن مالك يعني الإمام رحمه الله ونحوه من أئمة المدنيين والمكيين والكوفيين والبصريين وغيرهم، حكوا القول بأنها أي المناولة المقرونة بالإجازة تعادل السماع، أي بل ذهب جماعة إلى أنها أعلى منه. قال ووجه يعني هذا الحكم بأن الثقة بالكتاب مع الإجازة أكثر من الثقة بالسماع، لاحتمال أن يخطئ القراءة في السماع، وهذا الاحتمال غير وارد في المناولة من الأصل. قال أعلى منه ووجه بأن الثقة بالكتاب مع الإجازة أكثر من الثقة بالسماع، وأثبتوا لما يدخل من الوهم على السامع والمسمع. قال ولكن أبى المفتون جمع مفت، وهو من أفتى في الحلال والحرام، ذا أي هذا القول، أي القول بأنها تعادل السماع، فضلا عن ترجيحها عليه حيث امتنعوا من القول به، يعني بهذا القول المنسوب إلى الإمام مالك من أن المناولة مع الإجازة أقوى من السماع امتناعا. قال وأبدل من المفتون يعني من كلمة المفتون إسحاق بن راهوية وسفيان الثوري، قال بالمثلثة والإسكان نسبة لثور بطن من تميم، مع باقي الأئمة وهم أبي حنيفة النعمان والشافعي، قال بالإسكان يعني لا تقول والشافعية أو الشافعي، وإنما تسكن من أجل مراعاة الضرورة الشرعية لما مر. وكذا أحمد بن حنبل الشيباني قال نسبة لشيبان بن ثعلبة وعبد الله بن المبارك وغيرهم كالبويطي والمزني وهما صاحبا الإمام الشافعي وتلميذا الإمام الشافعي حيث رأوا القول بأنها أنقص من السماع، يعني بأن المناولة مع الإجازة أنقص درجة من السماع، لأن السماع عندهم أعلى الدرجات، والاحتمال الذي أوردوه احتمال بعيد. قال وصححه ابن الصلاح، أي حكم ابن الصلاح بأن هذا القول هو الصحيح، وهو أن السماع أعلى درجة من المناولة مع الإجازة. قال وقد حكى أي جماعة منهم القاضي عياض، يعني من أهل العلم، إجماعهم أي أهل النقل على القول بأنها صحيحة. هذه قضية أخرى، وهي ما حكم المناولة مع الإجازة. قال إن القاضي عياض حكى إجماع أهل العلم على أن هذا النوع من التحمل جائز، وأن هذا النوع من التحمل مشروع، وأن هذا النوع من التحمل يعتبر نوعا من أنواع التحمل، ولم ينكر ولم يرد أحد هذا الرأي، ولذلك حكى فيه الإجماع. قال إجماعهم أي أهل النقل، أي أهل النقل على القول بأنها صحيحة، وإن اختلف في صحة الإجازة المجردة. معتمدا، يعني إن هذا الرأي رأي معتمد، قال بفتح الميم، وهو كما قال الناظم تمييزا أي صحيحة اعتمادا. قال والحاصل أنهم حكوا الإجماع فيها، وإن تكن بالنسبة للسماع مرجوحة، يعني أقل درجة من درجات السماع، فإنه لا شيء يعدل السماع، ثم كما مر بنا العرض، ثم بعد ذلك الإجازة المناولة والإجازة المقرونتان. قال بالنسبة للسماع مرجوحة على المعتمد كما مر. قال ومن صور هذا النوع، يعني الإجازة بالمناولة، ما ذكره بقوله أما إذا ناول الكتاب للطالب مع إجازته له به واسترد، أي استرجع الكتاب ذلك منه في الوقت وأمسكه عنده، يعني أمسك الكتابة، يعني الشيخ أمسك الكتاب عنده، كل ما في الأمر أنه أطلع الطالب على الكتاب. قال فقد صح ذلك كما لو لم يمسكه، لأن الغرض من هذا هو تعريف الطالب بكتاب الشيخ، وقد حصل بما فعل عنه. قال وإذا أراد المجاز له بهذه المناولة روايته أدى، أي روى، ولا ضير عليه في ذلك، إما من نسخة قد وافقت مروية، يعني مروية المجاز، كان يتتبع الطالب، إن وجد نسخة شيخه فذلك أولى، وإن لم يجد نسخة شيخه وجد نسخة موافقة لنسخة شيخه حيث ضبطتا على أصل واحد فذلك أيضا جائز. هذا معنى قوله وافقت مروية، أي المجاز به بمقابلتها له به، أو بإخبار ثقة بموافقتها له، أو نحو ذلك، أو من مرويه الذي استرده منه بأن ظفر به وغلب على ظنه سلامته من التغيير كما فهم بالأولى، فهذا يعتبر أولى من الرواية من نسخ أخرى. قال ولكن هذه الصورة مع أنها دون الصورة المتقدمة لعدم احتواء الطالب على مرويه وغيبته عنه، يعني وغيبة الكتاب عنه فترة، ليست لها مزية على الكتاب الذي عين في الإجازة المجردة عن المناولة. يعني إذا جاء شيخ وقال للطالب خذ هذا الكتاب واروه عني، وبعد أن أخذ الطالب الكتاب استرجعه الشيخ، يقول هذا بعد ذلك الطالب بحث، إما أن يكون بحث وفتش واسترجع هذه النسخة التي ناوله الشيخ، أو ناوله نسخة توافق نسخة الشيخ، أو حدثه ثقة بأن هذه النسخة تطابق ما في يد الشيخ وروى منها، يقول روايته صحيحة، لكن يقول هذه الفعلة، هذه المناولة التي لم تبق في يد الطالب ليست لها مزية، يعني هذه الصورة لو أن طالبا ناوله الشيخ الكتاب ثم استرجعه منه وقال له هذا مروياتي فأرويه، واستطاع الطالب أن يستحصل على النسخة التي نولها أو على نسخة مقابلة عليها أو على نسخة حدث ثقة أنها تطابقها، ثم بدأ يروي عن الشيخ من هذه النسخة، يقول هذه الصورة ليس لها مزية على مجرد الإجازة، فإنها تتساوى مع الإجازة المطلقة، وذلك عندما يقول مثلا الشيخ لتلميذي أنا ألفت كتاب كذا فأرويه عني ولم يناوله الكتاب، يقول لأن هذه المناولة السريعة والاسترجاع السريع يعني لم يعطي زيادة وثوق بمناولة الشيخ لتلميذه، بل تتساوى هذه الدرجة مع درجة الإجازة المطلقة، يعني كأننا ألغينا أي مزية للمناولة واكتفينا بمزية الإجازة. ولهذا قال ولكن هذه الصورة مع أنها دون الصور المتقدمة لعدم احتواء الطالب على مرويه وغيبته عنه ليست لها مزية على الكتاب الذي عين في الإجازة المجردة عن المناولة عند المحققين من الفقهاء والأصوليين، إذ المقصود تعيين المجاز به، فلا فرق بين حضوره وغيبته، والتصريح بنسبته للمحققين من زيادته، يعني من زيادة الحافظ العراقي على كلام ابن الصلاح. لكن ماذا؟ أي جعل له مزية على ذلك أهل الحديث آخرا وقدما، أي حديثا وقديما، كما لو لم يمسك مرويه عن الطالب فالمسألة تكون فيها مزية. قال ومن صوره، أي ومن صور المناولة، أيضا ما ذكره بقوله أما إذا ما، كلمة ما هنا زائدة، لأنه كما هو معروف في قواعد علم النحو أن ما إذا جاءت بعد اسم الشرط إذا تكون زائدة، يعني لا محل لها من الإعراب، هذا المراد. ولذلك يقول قائلهم يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، ومعنى بعد إذا زائدة يعني تعرب لا محل لها من الإعراب. قال ومن صوره أيضا، يعني من صور المناولة مع الإجازة، ما ذكره بقوله أما إذا ما، كلمة ما قال زائدة، أما إذا الشيخ لم ينظر ما أحضره الطالب له أو ما أحضره له الطالب وقال له هذا مرويك فناولنيه وأجز لي روايته وهو لا يعلم أنه مرويه لكن ناوله له واعتمد في ذلك على من أحضر الكتاب، يعني الطالب، وهو أي محضره معتمد ثقة، فقد صح، يعني صحت هذه المناولة. وإن لم يطلع الطالب الشيخ على الكتاب إنما وثوقه بالطالب كان كافيا في أن يناوله ويجيزه، فيكون هذا أيضا من باب المناولة مع الإجازة. قال صح ذلك كما يصح في القراءة عليه الاعتماد على الطالب، يعني لأنه اعتمد على الطالب، وإلا يعني وإن كان الطالب غير ثقة فتكون الإجازة باطلة وتكون المناولة باطلة لاحتمال أن يناوله غير كتابه. وإلا أي وإن لم يكن محضره ثقة بطل كل من المناولة والإذن استيقانا يعني يقينا. نعم إن تبين بعد ذلك بخبر ثقة أن ذلك من مرويه يعني من رواية الشيخ من مروي الشيخ أن هذا الكتاب الذي ناول الطالب فيه الشيخ ولم يكن الطالب ثقة لكن جاء إنسان وشهد أن هذا الكتاب من رواية الشيخ فعندئذ تصح استنادا إلى شهادة هذا الشاهد. هذا معنى قوله وإن لم يكن محضره ثقة بطل كل من المناولة والإذن استيقانا. نعم إن تبين بعد ذلك بخبر ثقة أن ذلك من مرويه فالظاهر كما قال الناظم الصحة أخذا مما يأتي لزوال ما كنا نخشى من عدم ثقة المخبر، فحيث ترجح لنا ثقة المخبر أجزنا الرواية. وأما إن يقول لمحضره ولو غير ثقة أجزته لك إن كان ذا أي إن كان المجاز هذا الكتاب الذي جئت به من حديثي أو مرويي أو نحوه مع براءتي من الغلط والوهم، قال فهو فعل حسن. هذه الصورة يأتي الطالب بالكتاب ويقول للشيخ هذا كتابك أنا أريد أن أرويه عنك فأجزني وناولنيه، فيقول له الشيخ أجزتك بشرط أن يكون الكتاب من حديثي ومن مروياتي وما يقع فيه من أخطاء أنا بريء منها، يعني لست متحملا مسؤوليتها، وأنت تتحمل ذلك. إذا قال الشيخ للطالب هذه الحالة وهذه الصورة قال صحت الإجازة والمناولة، لأن الشيخ علقها على شيئين، الشيء الأول أن تكون من حديثه والشيء الثاني أن تكون خالية سليمة من الغلط. قال فإن كان المحضر ثقة جازت روايته بذلك، أو كان غير ثقة ثم تبين بخبر ثقة أنه من مروي الشيخ فكذلك لتبين كونه من مرويه تصح يعني الرواية، كما زاده بقوله يفيد حيث وقع التبين. هذا النوع الأول من أنواع المناولة وهو ما اقترنت فيه المناولة مع الإجازة. أما النوع الثاني وهو ما انفردت فيه المناولة بدون إجازة. قال النوع الثاني ما ذكره بقوله وإن خلت من إذن المناولة بأن ناوله مرويه واقتصر على قوله هذا من مروي أو حديثي أو نحوه، قيل تصح يعني المناولة فيتجوز الرواية بها لإشعارها بالإذن في الرواية. قال والأصح أنها باطلة فلا تجوز الرواية بها لعدم التصريح بالإذن فيها. يقول الشيخ زكريا وهذا الرأي الذي رجحه ابن الصلاح يقول فيه نظر، وفيه نظر يؤخذ من كلام ابن أبي الدم الآتي في السابع أي في النوع السابع من أنواع طرق التحمل وهو الإعلام. بعد أن بين لنا أحكام المناولة وصورها وما هو مقبول منها وما ليس بمقبول، انتقل إلى الكلام على مسألة أخرى وهي كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة، يعني الآن بعد أن تحمل مناولة وإجازة كيف يروي، وما هي الأساليب التي يستخدمها، وما هي الألفاظ التي يقولها. سبق أن أشار في أول الكلام إلى أن مالك رحمه الله كان يرى أن الإجازة مع المناولة، الإجازة إذا ملكه الكتاب مع المناولة له أن يقول سمعته، يعني له أن يستخدم فيها لفظة السماع، وبين أن هذا الكلام لم يقبله المحققون من أهل العلم وردوه، واعتبروا أن المناولة أقل درجة من العرض وأقل درجة من السماع، ولذلك عقد هذا الفصل لبيان ما العبارات التي يقولها الطالب أو المحدث عندما يروي متحملا بالمناولة والإجازة؟ قال: كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة؟ طبعا هو قال هنا: واختلفوا في من روى ما نول، فمالك وابن شهاب جعل إطلاقه حدثنا وأخبر يسوغ وهو لائق بمن يرى العرض كالسماء، بل أجازه بعضهم في مطلق الإجازة، والمرزباني وأبو نعيم أخبر، والصحيح عند القوم تقييده بما يبين الواقع إجازة تناولا هما معا، آذن لي أطلق لي أجازني سوغ لي أباح لي ناولني. وإن أباح الشيخ للمجازي إطلاقه لم يكفي في الجواز. هذا ما أورده الحافظ العراقي من ألفاظ للطالب أن يستخدمه. قال: واختلفوا أئمة الحديث وغيره، يعني من علماء الأصول والفقه، فيما يقول من روى ما نول أي مناولة صحيحة. فمالك وابن شهاب يعني الإمام الزهري جعل إطلاقه أي الراوي حدثنا وأخبرنا، لأنهم جعلوها بمنزلة السماع، أي وأخبرنا يسوغ، وهو أي إطلاقهما لائق بمذهب من يرى العرض في المناولة كالسماع، أي كعرضه كما مر في محله، يعني في أول الكلام. بل أجازه أي أجاز إطلاقهما، يعني حدثنا وأخبرنا، بعضهم كابن جريج وجماعة من المتقدمين في مطلق، أي في الرواية بمطلق الإجازة، بمجرد ما يجيزه له أن يقول أخبرنا وحدثنا، أي المجرد عن المناولة. قال: وأبو عبد الله محمد بن عوران المرزباني قال بضم الزاي وإسكان الياء نسبة إلى لجده اسمه المرزبان البغدادي، وكذا أبو نعيم الأصبهاني أطلق كلمة حدثنا وأخبرنا في الإجازة، أطلق في الإجازة أخبرنا فقط. قال: والصحيح عند جمهور القوم المنع من إطلاق الراوي كلا من حدثنا وأخبرنا ونحوهما في المناولة والإجازة، خوفا من حمله على غير المراد، لأنه قد يفهم منه أنه تلقى ذلك بالتحديث وبالسماع، والواقع أنه لم يتلقه بالتحديث ولا بالسماع، وإنما تلقاه بالإجازة، والإجازة كما قلنا هي رواية بالجملة. وكونه ناولة هذه المناولة لها مزية، إذ أنها تعين المروي، لكنها لا تساوي رواية من سمع بالتحديث وبالسماع. قال: والصحيح عند جمهور القوم المنع من إطلاق الراوي كلا من حدثنا وأخبرنا ونحوهما في المناولة والإجازة، خوفا من حمله على غير المراد، وتقييده بما يبين الواقع، يعني كان يقول أخبرنا مناولة وإجازة، أخبرنا إجازة، أخبرنا مناولة، وهكذا، أي في كيفية التحمل من سماع أو إجازة أو مناولة، بحيث يتميز كل عن غيره، كأن يقول حدثنا وأخبرنا فلان إجازة أو تناولا أو هما معا، يعني إجازة ومناولة، أو فيما أذن لي أو أطلق لي روايته عنه، أو أجازني أو سوغ لي أو أباح لي أو ناولني أو نحوها، مما يبين كيفية التحمل، مع أنه قيل إنه لا يجوز مع التقييد أيضا، وإن أباح الشيخ المجيز للمجاز له إطلاقه، يعني لو قال الشيخ للطالب خذ هذا الكتاب وارويه عني وقل حدثني أو أخبرني، يقول حتى لو الشيخ قال للطالب ذلك فإنه لا يجوز للطالب أن يقول ذلك، حتى لا يوقع الناس في اللبس. قال: حدثنا وأخبرنا في المناولة أو الإجازة كما فعله بعض المشايخ في إجازات، حيث قالوا في إجازات لمن أجاز له إن شاء قال حدثنا وإن شاء قال أخبرنا، قال لم يكفي ذلك في الجواز أو جواز الإطلاق. وبعضهم أي المحدثين كالحاكم لم يقتصر على ما مر، بل أتى بلفظ موهم، غير أن المراد فيما أجازه به شيخه بلفظه شفاها أو كتابة، كأخبرنا فلان مشافهة. وهذا الاصطلاح الذي استخدمه الحاكم في المناولة وفي الإجازة، هذا الاصطلاح يعني فيه إيهام، وكان الأولى به أن يأتي بلفظ لا إيهام فيه، أو شافهني فلان، أو وكأخبرنا فلان كتابة أو مكاتبة، أو في كتابه أو كتب لي. قال: وهذه الألفاظ وإن استعملها بعض المتأخرين فما سلم من استعملها من الإيهام وطرف من التدليس. أما المشافهة يعني وجه التدليس فيها والتلبيس، فتوهم مشافهته بالتحديث، وأما الكتابة فتوهم أنه كتب إليه بذلك الحديث بعينه كما كان يفعل المتقدمون على ما سيأتي. قال: وقد أتي بخبرنا بالتشديد أبو عمرو الأوزاعي، يعني جاء بهذه الصيغة، فكان يقول فيما تحمله مناولة خبرنا، وفيما تحمله سماعا أو عرضا أخبرنا. أبو عمرو الأوزاعي أي في الإجازة بأخبرنا في القراءة، ولم يخلو أيضا من النزاع، لأن معناهما لغة واصطلاحا واحد كلمة خبرنا وأخبرنا. ولفظ أن، يعني بعضهم كان يستخدم يقول أن فلانا أخبرنا، ولفظ أن بالفتح اختاره أو حكاه الخطابي، فكان يقول في الرواية بالسماع عن الإجازة: أخبرنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره، فكان بذلك يميز بين ما تحمل سماعا وعرضا وما تحمل مناولة وكتابة. قال: واستبعده ابن الصلاح لبعده عن الإشعار بالإجازة، لكنه قال، يعني ابن الصلاح: وهو مع سماع الإسناد فقط من شيخه وإجازته له ما رواه ذو اقتراب، يعني يكون المعنى قريب، أي قريب. فإن في أن إشعار بوجود أصل الإخبار وإن أجمل الخبر ولم يفصله، وهذا التعليل يجري في غير ما قاله، يعني هذه العلة تجري في المكاتبة وفي غير المكاتبة، وتجري في المناولة وفي غير المناولة، فليست منضبطة. وبعضهم قال: يختار في الإجازة لفظ أنبأنا كصاحب الوجازة في تجويز الإجازة، وهذا كتاب قال ألفه وهو أبو العباس الوليد بن أبي بكر بن مخلد الغمري بفتح المعجمة الأندلسي. قال: واختاره الحاكم فيما شافهه شيخه بالإذن في روايته بعد عرضه له مناولة مشافهة بالنصب، أي بشافهه. قال: وعليه عهدت أكثر مشايخي وأئمة عصري، أي أن الحاكم وأهل عصره استحسنوا أن يقول الإنسان في المناولة وفي الإذن وفي الإجازة أن يقول شافهني مشافهة. قال: واستحسنوا للبيهقي، قال بالإسكان لما مر مصطلحا، يعني واستحسنوا أن يقول ما قاله البيهقي في ما تحمله مناولة وإجازة، أنه ماذا كان يقول؟ يقول: أنبأنا إجازة، فصرح بتقييد أنبأنا بالإجازة، ولم يطلقه لكونه عندهم بمنزلة أخبرنا، يعني كلمة أنبأنا، وراعى في ذلك اصطلاح المتأخرين. قال: وبعض من تأخر من المحدثين استعمل كثيرا لفظ عن فيما سمعه عن شيخه الراوي عن شيخه إجازة، فيقول: قرأته على فلان عن فلان، وهذا وإن تقدم في العنعنة أعاده هنا هكذا عندكم إعادة، وهذا وإن تقدم في العنعنة إعادة، لكن الصحيح وهذا وإن تقدم في العنعنة أعاده هنا لاختلاف الغرض، فتحدث الغرض ثم إن يرتب عليه الحكم بالاتصال. وهنا أن يرتب عليه ما ذكره بقوله وهي، أي كلمة عن، قريبة استعمالا لمن، أي لشيخ سماعه من شيخه فيه شك مع تيقن إجازته منه. وحرف عن بينهما أي بين السماع والإجازة مشترك صادق بهما. وأدخلت الفاء على الخبر على رأي الأخفش للكسائي، يعني في قوله فمشترك، كان المفروض أن يقول وحرف عن بينهما مشترك كما وقع للناظم. وأما ما في صحيح البخاري قال بالإسكان من قوله قال لي فلان، قال فجعله حيرهم أي المحدثين، وهو بالحاء المهملة أبو جعفر أحمد بن حمدان النسابوري الحيري للعرض، أي جعل كلمة قال لي خاصة بما تحمله الإمام البخاري عرضا، أي لما أخذه البخاري على وجه العرض والمناولة. قال وانفرد الحيري بذلك وخالفه فيه غيره، بل الذي استقرأه شيخنا والمراد بشيخه يعني ابن حجر أنه إنما يستعملها في أحد أمرين، أن يكون الحديث موقوفا ظاهرا وإن كان له حكم الرفع، أو أن يكون في إسناده من ليس على شرطه، وذلك في المتابعات والشواهد. هذا قال وقد تقدم أن قال محمولة على السماع، وإنما تستعمل غالبا في المذاكرة. وبهذا يعني بيّن أن هذا المصطلح الذي استخدمه الإمام البخاري لا يعتبر في المناولة، وإنما هو في غير المناولة أيضا.